عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل أن يبتدئ القرآن بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة التي تتكرر في القرآن ما بدأ الله عز وجل بأي اسم إلا اسميه الرحمن الرحيم. فما أجمل القرآن وما أعظم أسماء الله عز وجل. أول ما خلق الله عز وجل كان العرش أول مخلوقاته جل وعلا، ولما خلق العرش وضع كتابا عنده على العرش، كتب فيه جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، فهو الرحمن. وما أجمل لفظ هذا الاسم، مجرد اللفظ، أنا أعبد الرحمن، أنا أعبد الرحيم. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلاهما يدلان على الرحمة، رحمته جل وعلا، لكن الرحمن اسم لذاته جل وعلا. وإن لم يرحم أحدا، مع أن رحمته وسعت كل شيء، لكن وإن لم يرحم فهو رحمن، ولهذا لا يسمى مخلوق بأنه رحمن. أما الرحيم يدل على فعله جل وعلا، ففعله وهو رحمته بخلقه في الدنيا للمسلم والكافر والجماد والنبات والحيوان وكل شيء، هذه الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما، يسمى رحيم، رحيم بالكافرين، رحيم بالمؤمنين، رحيم بالحيوانات، رحيم بكل شيء جل وعلا في هذه الدنيا. أما في الآخرة فقد اختصت رحمته بأهل الإيمان. هذا هو الرحمن وهذا هو الرحيم جل وعلا. سمى سورة كاملة في القرآن باسمه الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في هذه السورة آلاء الله ونعمه الكثيرة، وفي كل بضع آيات يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهو الرحمن جل وعلا، كل هذه النعم منه جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، حتى الكافر، نعم حتى الكافر، حتى الجماد، حتى الحيوانات. بل خلق الله عز وجل 100 رحمة، أنزل واحدة إلى الأرض وترك 99 من الرحمات ليوم القيامة. لأن يوم القيامة يوم عصيب، يوم عظيم، أهواله شديدة. الطفل الصغير يشيب، والولد يفر من والديه، والأم من أولادها، والأخ من أخيه، وزلزلة عظيمة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. ناسب أن يكون اسم الله الرحمن مع ذلك اليوم، لأن اليوم شديد عصيب. وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لما أجل الله عز وجل 99% من رحمته إلى ذلك اليوم؟ لأن الخلائق لا يحتاجون في ذلك اليوم إلا إلى رحمة الله جل وعلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم، إنه يوم عظيم ناسب أن يكون اسم الله الرحمن هو من يحكم بين العباد في ذلك اليوم، هو من يقدر مقادير الخلق وما الذي سيجري لهم في ذلك اليوم، هو الملك في ذلك اليوم. إنه الرحمن، له رحمتان، رحمة في الدنيا لكل الخلائق حتى للكافر، فقد وسعت رحمته كل شيء، وله رحمة خاصة في ذلك اليوم فقط لأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. إبراهيم الخليل لما بدأ ينصح أباه ويذكره، انظر أي اسم لربه جل وعلا ذكره لأبيه، لما؟ لأنه يقربه إلى دينه، يحببه إلى التوحيد، إلى عبادة الله، فناسب أن يذكر له اسم الرحمن. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني يا أبتي، ربي الذي أعبده رحمن، رحمن، فلا تجعل الرحمن يعذبك بهذا القدر من الرحمة ومع هذا تجعله يعذبك بعبادة غيره، أنت الخاسر. مؤمن آل ياسين لما سألوه عن عبادته وعن دينه ثم قتلوه، ماذا قال؟ قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. أصنامكم لن تنفعني إذا أرادني الرحمن بضر. ليش ذكر الاسم؟ يعني حتى لو أصابني ما أصابني يبقى هو الرحمن. أسأل الله الرحمن الرحيم أن يشملنا جميعا برحمته. يا رحمن، كم يحرك في اسمك هذا كل معاني الحب والأمان والسكينة، أشعر أني أحتمي به كلما تعثرت أو ضعفت، آوي إليه كلما قست علي الظروف أو أوصدت في وجهي الأبواب، أستشعره كلما أذنبت وتعثرت. يا رحمن، يا من رحمتك وسعت جميع خلقك، للمسلم وللكافر منها نصيب، إلى الرحمن يبتهل المريض، إلى الرحمن يذل العزيز، إلى الرحمن يستكين القوي، إلى الرحمن يرجو السائل، إلى الرحمن يأوي الخائف، إلى الرحمن يؤوب التائب. كم يدثرني اسمك الرحمن بالسكينة والأمان، كم يلبسني لباس العافية ولو كنت في أشد حالات المرض، كم يلهمني الرشد والحكمة ولو كنت في مفترق طرق وبين متاهات شتى. رحمن السماوات والأرض ورحمهما، إن منعت الخير فهو منك رحمة، محنك لي منح وابتلاؤك لي رفعة، وسقمي أجور وعافية، رحمتك يا الله تغنيني عما سواك، ترفعني عن الدنيا وسفاسفها، تسمو بي تحلق بي بعيدا حيث الرحمة الواسعة، حيث العطاء الأبدي، حيث رحمتك الكبرى جنة الخلد والنعيم الذي لا يفنى. رحمتك يا رحمن أراها في كل شيء حولي، في خلقك الجنين، في رزقك إياه، في نعم لا تحصى تسديها إليه، أرى رحمتك مطرا ينهمر وأرضا تخضر، أراها في أم تخاف على ولدها، أراها في حيوان يحنو على فلذة كبده، أراها في تفتح الزهور والورود، أراها في بريق الندى على ورق الشجر، أراها بحرا لا نهاية له، أراها أرضاً تعمر وبشراً لا يعلم عددهم إلا أنت. أراك يا رحمن في كل نعمة حولي، في سمعي وبصري وقوتي وخطوي وحياتي ومماتي، كل ذلك رحمة منك يا رحمن. رحمة منك يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. لله عز وجل ملائكة عظيمة، وظيفتها أنها تحمل العرش، لها ذكر خاص. ماذا تقول هذه الملائكة؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما أحلى الكلمات، تتوسل إلى الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. انظر للملائكة ماذا تقول، يا رب ما أن رحمتك وسعت كل شيء. الله رحيم، رحيم بعباده جل وعلا. انظر لعمر بن عبد العزيز ماذا كان يقول وهو يبكي، كان يدعو الله عز وجل وهو يبكي، يقول اللهم اللهم إن لم أكن أهلا لأن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنا شيء ورحمتك وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ما أعظم رحمة الله عز وجل! رحمته قرنها في القرآن بأسماء أخرى، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم هو يرحم عباده لكن بعزة، نعم يرحمهم لكنه عزيز، لكنه قوي، لكنه غالب، لكنه قهار. نعم يرحم عباده لكن بعزة، يرحمهم ويتودد إليهم، يخطئون فيذنبون ويعصون فيستغفرون فيرحمهم جل وعلا، بل ويتودد إليهم. إن ربي رحيم ودود، أي مع أنه رحيم بهم أيضا هو يتودد إليهم. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ أيها العاصي، أيها المذنب، إن ربك رحيم، إن ربك ودود، إن ربك غفور. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يوما امرأة في السبي بعد الحرب، بعد المعركة. تخيلوا أم بعد المعركة تبحث عن ولدها، إما فقد إما قتل، حصل له ما حصل، تبحث عنه كالمجنونة. فلما وجدته والصحابة رأفوا لحالها، يعني مسكينة، رأت ولدها بين الأطفال، أخذته ضمته شمته حضنته وأخذت تبكي. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار، ممكن يوم من الأيام تقطع ولدها بالنار؟ قالوا: لا يا رسول الله، طبعا مستحيل. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بك من أمك يا عبد الله. وكان بالمؤمنين رحيما، رحمته وسعت كل شيء. ربنا الرحمن، ربنا الرحيم، من يتودد إليه؟ من يتقرب إليه؟ من يتوسل به؟ يقول الحسن البصري: لا أحب أن يكون أمري يوم القيامة لأمي، يعني يوم القيامة لو أمي تفصل في القضاء بيني هل أدخل في الجنة ولا أدخل في النار، لا أريد، فإن ربي أرحم بي من أمي. وكان بالمؤمنين رحيما. الله يا الله، الله يا الرحيم جل في علاه. ما أجمل الاسم، في كل صلاة نقرأ هذا الاسم نرجو رحمة الله عز وجل. من الخلق لا يحب هذا الاسم؟ اسمه الرحيم. صوت هذا الاسم، حروف هذا الاسم، معنى هذا الاسم، الاسم له أثر عظيم في قلوب الناس. من أراد الرحمة من الرحيم فليرحم الخلق، فإنه من لا يرحم لا يرحم. أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانت رحمته على كل شيء، بل حتى على البهائم والحيوانات كان رحيما صلى الله عليه وسلم. وربما خفف الصلاة من أجل طفل، وكم حزن على أناس لم يدخلوا في هذا الدين. إنها الرحمة التي في قلبه. بعده أرحم الناس بهذه الأمة أبو بكر، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. كم كان أبو بكر رحيما بالعجائز، بالأرامل، بالأطفال، بالمساكين. هكذا كانت الأمة. عائشة مرة طرقت امرأة الباب عليها وعندها طفلتان صغيرتان تريد طعاما، ما وجدت عائشة في البيت إلا تمرة واحدة، فأعطت التمرة لهذه المرأة فقسمتها نصفين، لكل طفلة شق تمرة، ولم تأكل شيئا. إنها الرحمة. رأى النبي رجلا، الأقرع بن حابس، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي الأطفال فقال هذا الرجل لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. من أراد رحمة الرحيم فليرحم الخلق، ومن لا يرحم لا يرحم. لا يرحم الله عز وجل من لا يرحم الخلق. بل حتى البهائم، رحمت امرأة كلبا فسقته فأدخلها الله الجنة، ورجل رحم كلبا فسقاه فأدخله الله عز وجل الجنة. لو رحمت بهيمة رحمك الرحمن جل جلاله. بل حتى الوالدان، من أعظم الأخلاق معهما الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رحمة الله عز وجل واسعة، قريبة لكن لمن؟ للمحسنين. رحمته واسعة، وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. تقرب إلى الله عز وجل، تلمس رحمته. مجالس الذكر فيها الرحمة، تقواه سبب للرحمة. الإحسان إلى الناس باب من أبواب الرحمة. تقرب إلى الله والتمس رحمته. ومن أعظم الأسماء ومن أجملها التي نرددها دوما اسمه جل وعلا الرحيم. أسأله أن يرحمنا برحمته. الله يا الله، الله يا جاء حبر عالم من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا القاسم، إن الله عز وجل يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين بما فيها على إصبع، والجبال والأشجار على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه الملك جل وعلا. بدأ القرآن بهذا الاسم، وأنهى القرآن بهذا الاسم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. وأنهى القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس. كل ملوك الأرض في هذه الدنيا ملكهم مجاز، فهم لا يملكون شيئا في الحقيقة، لا يملكون حتى أنفسهم، لا يملكون حتى شربة ماء يشربونها، نفسهم لا يملكونه، روحهم لا يملكونها، قلوبهم ليست ملكا لهم. أما الله فهو الملك الملك المطلق، فافتخر يا عبد الله أنك عبد لمن؟ عبد للملك. اعتز يا عبد الله فأنت عبد لمن؟ عبد للملك الله جل وعلا. هارون الرشيد وقد كان خليفة في زمنه ملكا على الناس، قال لرجل من الصالحين العلماء عنده: عظني. وكان عنده شربة ماء يريد أن يشربها، قال: لو منعت شربة الماء، منعت شرب الماء في الدنيا بكم تفتديه؟ قال: بنصف ملكي. فشرب الماء، ثم قال له الواعظ: لو منعت وحبست الماء في جسدك فلم تستطع إخراجه بكم تفتديه؟ قال: بنصف ملكي. قال: ملك ملك لا يسوى شربة ماء، كيف تعظمه وكيف تفتخر به؟ ملك الدنيا لا شيء، أما ملك الله فهو الملك العظيم، هو الملك جل وعلا، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى جل وعلا. يوم القيامة يأتي الناس حفاة عراة غرلا، يطوي السماوات جل وعلا بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار، إنه الملك جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا المأمون الخليفة. عند وفاته قال كلمة تناقلها الناس عندما رأى جيشه، أملاكه، قصره، خدمه، حشمه، انتهى كل شيء. قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. هارون الرشيد قبل وفاته أخذ الكفن، خلاص سيكفن بعد قليل، هو يعلم أنه زائل لا محالة، وهو أمير المؤمنين في ذلك الزمان. أخذ يقلب الكفن وهو يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. نعم، إنه الملك جل جلاله، الله الملك المليك مالك الملك، كلها أسماؤه جل جلاله، كل ما على الأرض، كل ما في السماوات، كل شيء له جل جلاله. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا كان الرب عز وجل هو الملك، لم تذل نفسك لملوك الأرض؟ كل ملوك الأرض نعم هم ملوك، لكن ملكهم مجاز، ليس ملكا حقيقيا. من عنده رصيد مليون، مليونين، مليار، مليارين، هذه كلها أملاك، نعم ملك لهم في الدنيا، لكنها في الحقيقة ليست ملكا لهم، هي في الصورة ملك لهم، لكنها في الحقيقة مال الله وملك الله الملك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. متى يعرف الإنسان حقيقة الملك أنه لله عز وجل وأن الله هو الملك؟ يوم القيامة عندما يحشر لربه حافيا عاريا. وين فلوسه؟ أين رصيده؟ أين عقاراته وعماراته؟ أين ملكه؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل أموالكم تركتموها، جئتمونا حتى لبس ماكو، حتى حذاء ما في، ماكو شيء، جسد بلا شيء، ليبين الله عز وجل للبشر أنه الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ إنه مالك يوم الدين، في كل صلاة نذكر أنفسنا بها، وملك يوم الدين. إنه المليك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، رب كل شيء ومليكه. تسأل من؟ تطلب المال من من؟ ترفع يديك لمن؟ تذل نفسك لمن؟ إنه الملك. تعرف ما معنى الملك؟ كل شيء ملك له. هذا الذي أمامك الآن لو يملك مليارات، ترى هو في الحقيقة ما يملكها، في الصورة يملكها، لكن بالحقيقة قد لا يستطيع أن يأكل منها خبزة. هذه المليارات قد لا يستطيع أن ينتفع منها بدينار. لو شاء ربك نزع الملك كله. قل اللهم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء الملك، وتنزع الملك ممن تشاء. كم من فقير أغناه، كم من غني أفقره، كم من إنسان محتاج أغناه جل جلاله. لما؟ لأنه الملك. انطرح عند بابه، اسجد بين يديه، ارفع يديك إليه، توسل إليه، اطلب منه ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، فهو الملك جل جلاله. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنى فيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها، ففيها ما يجليها.